إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه واستمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة في كل وقت وفي كل حين، وأجل تلك النعم أن هدانا الله إلى الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن أجل تلك النعم مواسم الخير التي تتتابع على مر الشهور والأيام، فما أن ينقضي موسم من مواسم العبادة والخير حتى يدخل موسم آخر. فلو أنكم تأملتم فقط في كل ليلة هناك موسم عظيم للخير عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ولو أنكم تأملتم الشهور لوجدتم هنا أن هناك أشهرا فاضلة وأياما فاضلة فضلها الله على سائر الأيام. فأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الأيام يوم الجمعة الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه، وأفضل الشهور بعد رمضان شهر شعبان وشهر الله المحرم، وأفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة وأيام العشر الأخيرة من رمضان. ولذلك أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال جمع من أهل العلم: إن الليالي العشر هي أيام العشر من الحجة. وقال آخرون من أهل العلم: إن المقصود الليالي الأخيرة العشر الأخيرة من رمضان. وقد ذكر شيخ الإسلام جمعا مباركا في هذا الباب فقال: أما الأيام فأفضلها الأيام العشر من ذي الحجة، وأما الليالي فأفضلها ليالي شهر رمضان المبارك العشر، الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لأنها تشتمل على ليلة عظيمة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة عباد الله. نقف وقفات مع هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة التي قد تبدأ الليلة أو الليلة التي بعدها. الوقفة الأولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا لها من أيام عظيمة. ولذلك أجمع العلماء على أن العمل في هذه الأيام سواء كان من الفرائض أو النوافل أفضل منه في بقية الأيام بنص هذا الحديث المبارك. الوقفة الثانية مع أمره صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخلت العشر فلا يأخذن من أراد أن يضحي، فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيئا حتى يذبح أو ينحر أضحية. ولا نتهاون بذلك، من أراد أن يأخذ من شعره مما يحتاج إلى أخذه مما يجوز أخذه فليأخذه اليوم لاحتمال أن يثبت الشهر في هذه الليلة. ولا تلتفتوا إلى بعض الفتاوى الناعقة التي تساهل في هذا الأمر وتقول إنه لا شيء فيه. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى التحريم، إلى تحريم أخذ شيء من الأظافر أو الشعر أو نفس الإبط أو نحو ذلك حتى تذبح أضحيته، وهذا في حق القيم على المضحية. أما الأسرة فلا يلزمهم ذلك في أصح أقوال أهل العلم. الوقفة الثالثة مع الذكر في هذه الأيام العشر. يقول الله تبارك وتعالى: ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويشمل هذا الأضاحي والهدي بالنسبة للدجاج. والوقفة الرابعة مع التكبير المشروع في هذه الأيام العشر. التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول من مغرب أول ليلة من الأيام العشر إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق. والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر أيام التشريق. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وصيغة أخرى ثابتة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد يزاد أحيانا كما ثبت في السنة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ونحو ذلك مما ورد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير، وكان عمر وأبو هريرة وابن عمر يرفعون أصواتهم بالتكبير، حتى إن جنبات منى لتهتز من رفع الأصوات، ويكبر الناس بتكبيرهم، ولا يكبر تكبيرا جماعيا ملحنا، فإن هذه بدعة من البدع التي يفعلها في بعض الناس، وإنما كل يكبر لنفسه، كل مسلم يكبر لنفسه. وهذه في الحقيقة من السنن المهجورة. الناس تمضي العشر ولا تسمع التكبير في الطرقات، ولا تسمع التكبير من أفواه الناس، اللهم إلا بعض ما يذاع في وسائل الإعلام. فإياك وهجران هذه السنة يا عبد الله. الرجل يرفع صوته بها، والمرأة لا ترفع صوتها. الوقفة الخامسة مع يوم عرفة في حق الحاج والمقيم. يوم عرفة في حق الحاج والمقيم ففيه خير كثير وأجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فاجتهد الدعاء حتى وإن كنت مقيما، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أما الحاج فإنه سيأتي الكلام على طريقة ذكره والاستمرار في الدعاء إلى أن تغرب الشمس. ويسن في حق المقيم صوم يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر صوم عرفة سنة قبله وسنة بعده، وهذا من الصغائر في طبيعة الحال. أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة أو بعفو ورحمة أرحم الراحمين. والوقفة السادسة مع ذكرنا التكبير وذكرنا عدم الأخذ من الشعر وذكرنا يوم عرفة وذكرنا ذكر الله تبارك وتعالى. أما الوقفة السادسة فهي يوم الأضحى، يوم عيد الأضحى، وهذا سيأتي له تفصيل في الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام المباركة، وأن نجتهد في الذكر. الوقفة الأخيرة في هذا اليوم الصوم في هذه الأيام المباركة. فقد ثبت عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام هذه الأيام، وجاء في صحيح مسلم عند عن عائشة أنه لم يصمها. والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على الناهي، فحفصة رضي الله عنها أثبتت أنه كان يصوم، وعائشة رضي الله عنها تنفي كونه صائما، والمثبت مقدم على النافي. فالصحيح الصوم. يضاف إلى هذا أن الصوم داخل في الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، يعني عشرة الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام، وأن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح، إنه جواد كريم. والسلام عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، اجتهد يا رعاك الله في العمل الصالح في هذه الأيام المقبلة، وعلى رأس ذلك التوبة الصادقة من جميع الذنوب والخطايا والمعاصي بثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وهناك شرط رابع إذا كان الحق للناس أو للآخرين، وهو رد حقوق الناس بعينها إن وجدت، أو يرد بدلها، أو يتحللهم منها إن لم تترتب على ذلك مفسدة. فإن خشي ترتب مفسدة فعليه أن يدعو له وأن يكثر من الدعاء له. ثم اجتهد يا رعاك الله في الذكر بأنواعه، من تلاوة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. لا تقترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اتق النار ولو بشق تمرة. إن الرجل لا يعني يضاعف له الأجر حتى على اللقمة يضعها في امرأته. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين، اللهم وفقه لهداه، واجعل عمله في رضاه، اللهم وفقه لقمع أهل الفساد والعناد وأهل المعاصي والبدع، اللهم وفقه للقضاء على المنكرات برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. اللهم البسه فوق الصحة والعافية، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا البواسل الذين يحرصون ويجاهدون في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عدو السنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، تنبهوا إلى أخذ المحترزات في هذه الأيام التي نعيش فيها هذه الجائحة، وتقيدوا، فإن ذلك واجب عليكم لأمور. الأمر الأول أن المسلم مطالب باتخاذ الوقاية قبل العلاج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الأمر الثاني أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءه يبايعه أحد وفد ثقيل وكان مجذوما قال له: ارجع فقد بايعناك، ولم يصاحبه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أنه أمر قد أمر به ولي الأمر وفقه الله حفاظا على صحتنا. وهؤلاء المعاندين المكابرين الذين لهم رأي شاذ عن رأي كبار علماؤنا، نذكرهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، بما في ذلك الالتزام بهذه المحترزات إن كانوا صادقين في اتباع السنة. وفقني الله وإياكم في كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.